إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 27 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 35 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 73 من السورة الكريمة، وفيها وفيما يليها من آيات يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الآيات الطيبة الكريمة، جاء قبلها قول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فتكلم عن اليوم الآخر وتقسيم الناس إلى فريقين، فريق هم السعداء وفريق هم الأشقياء، قسمهم إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما أصحاب السعادة فهم الذين أشار إليهم بقوله: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أما الفريق الآخر، فريق الأشقياء، فقال عنهم سبحانه: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وربما كان السبب في الاحتباك هنا، والله أعلم، أنه سبحانه لم يأتي بالقسم الثاني على نفس السياق، فقال: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن أوتي كتابه بشماله، بل عدل عن ذلك ليقول سبحانه: ومن كان في هذه أعمى، من أجل أن يعلق بعد ذلك ويكون هناك ربط بين الآيات. فها هي الآيات من 73 تتحدث عمن هم في هذه الدنيا عمي، فكما قال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وفهم منها أنه لا يقرأ كتابه، لم يقرأ الكتاب لأنه أعمى فلن يستطيع القراءة. ولكن هذه الآية فيها من حسن التخلص ما فيها. فحينما قال ومن كان في هذه أعمى أصبحت هذه الآية كتوطئة للحديث عن هؤلاء في الدنيا. فهي الآيات تعود مرة ثانية بعد أن عيشت قارئ الآيات في جو الآخرة وما يحدث في الدار الآخرة، إذا بالآيات تعود إلى الحديث عن هؤلاء العميان في الدنيا وكيف كان من صفة الساقط الفاشل أنه يريد أن يجعل الآخرين سقطا فاشلين. هذه أمور مشهورة محفوظة، الطالب الفاشل في المدارس يريد أن تكون النتيجة لا ينجح ألم ينجح أحد. طالب الساقط الفاشل يرجو ويتمنى أن تكون نتيجة المدرسة لم ينجح أحد، لأنه يعلم نفسه فاشل وساقط فيخشى أن يكون هناك ناجحون. أعداء النجاح هؤلاء الفاشلون أعداء النجاح، فهؤلاء يعيشون في الدنيا عمي البصيرة لن يستفيدوا من حواسهم التي تحدث الله تبارك وتعالى. وكانت الآيات هناك في آيات استدلال، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. إذا يتحدث عن آياته ولقد كرمنا بني آدم، فهل هؤلاء استفادوا من وحي الله تبارك وتعالى ومن الأدلة في الأنفس وفي الآفاق من حولهم؟ هل استفادوا من أدلة الوحي الأعلى الذي أنزله وأصبح بين أيديهم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون؟ هذا جيل عجيب أصبح كلام الله سبحانه وتعالى بين يديه، ينزل جبريل في الصباح وفي المساء، جبريل ينزل معه وحي الله يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام في كل وقت. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، ذكر محدث، حديث عهد بالله عز وجل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فإذا في كل وقت يسمعون محمد يتكلم بكلام جديد. يعني أنتم الآن القرآن بين أيديكم، لكنهم هم كانوا كل صباح ينتظرون وحيا جديدا، ومع ذلك ما استفادوا لا من الأدلة في الأنفس ولا من الأدلة في الآفاق ولا من أدلة الوحي الأعلى. ها هو محمد أمام أعينكم رسول من عند الله سبحانه وتعالى، أي سؤال ستوجهونه إليه سيجيبكم بوحي الله عز وجل؟ ماذا فعلوا هؤلاء العميان؟ الإنسان المبصر سيستفيد، أخفق اليوم سينجح في الغد، هناك فرص، لكنه أعمى لن يستفيد. قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اعمل على شاكلتك ونحن سنعمل على شاكلتنا. وينزل القرآن الكريم في الآية 73 لتتحدث عن سعي هؤلاء العميان لجعل طريق الله معوجة. فقل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ما اكتفوا بضلالهم هم في أنفسهم فيريدون أن يفتنوا النبي، تصور، عليه الصلاة والسلام. أرادوا أن يفتنوا من؟ سيد البشر. أرادوا أن يضلوه. إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. هذا أمر مستحيل. هل من الممكن محمد عليه الصلاة والسلام يفتري على الله غير القرآن الكريم؟ أنتم افتريتم، لكنكم تتصورون أن كل الناس سيقعون في نفس الخيبة وفي نفس الضلال وفي نفس الحمقى مثلكم، حتى ولو سرح بكم الخيال أتظنون أن محمدا يفعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ الرسول الذي اجتباه رب العالمين واصطفاه لحمل الأمانة، الصادق الأمين الذي ما خان البشر، أيخون رب البشر؟ الذي ما كذب على البشر لمدة 40 سنة، أيكذب على رب البشر بعد أن وقصه الشيخ ودخل في سن الشيخوخة؟ أين عقولكم يا بشر؟ ومع ذلك إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قد. فإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منه. الإنسان لا بد وأن تكون عنده لأي عمل من الأعمال قدرة، ولا بد وأن تكون عنده إرادة. فإن كانت الإرادة جازمة وإن كانت القوة قوة قادرة، لا بد وأن ينتج معا العمل، إرادة جازمة وقدرة تامة ينتج العمل، هذا أمر متفق عليه بين العقلاء. فهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من كلا الأمرين، من ناحية الإرادة أرادوا أن يفتنوه صلى الله عليه وسلم، سعوا سعيا حثيثا من أجل أن تختل إرادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتوا من ناحية الإرادة، وهم أعوان للشيطان الذي قال لأحتلكن ذريته إلا قليلا. فهنا أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الإرادة، وفي نفس الوقت لما يئسوا من هذا الأمر أتوا إليه من ناحية القوة لكي يضعفوه، فأرادوا استفزازه، فمن ناحية الإرادة أتوه من ناحية الفتنة، وأرادوا ختل النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يخدعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يقدموا له ما يظنونه جوائز سنية من أجل أن يختلوه، كما قال ودوا لو تدهن فيدهنون. فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام تارة يقولون له، وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قرآن لكي نؤمن بك، أنت تريدنا أن نؤمن بك؟ والقرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، الرسول سيبخع نفسه أسفا من أجل إيمان هؤلاء، وهم علموا ذلك وعلموا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه، فأتوه من هذه الناحية فيقولون له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، فيقول القرآن وليس النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما يكون لي. ولذلك جاء في القرآن كلمة قل كثيرة حتى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي من عند نفسه بهذا الكلام، بل قيل له فقال، ولو جاد له أن يتكلم بالمعنى لحذف كلمة قل، كلمة قل ترددت في القرآن الكريم كثيرة. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف، الرسول يخاف، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا أتوه من هذه الناحية بدل القرآن، لم تنفع هذه الحيلة، فيأتونه صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى، تعالى أنت تريدنا أن نعبد إلهك، فلنعبد إلهك سنة ولتعبد إلهنا سنة أخرى. تصور حينما يعرض الشرك على رسول التوحيد، أي عقول هذه؟ ولذلك لما قيل لعمرو بن العاص كيف وكان آباؤكم، يقولوا الشباب الذين نشأوا في عهد الإسلام يقولون لعمرو بن العاص رضي الله عنه كيف رفض آباؤنا وأجدادنا الإسلام؟ هذا القرآن الذي بين أيدينا كيف يرفض؟ يقول ذلك أبناء الصحابة. فيقول عمرو بن العاص تلك عقول كادها الله، ليس عنده أي عذر لهؤلاء، تلك عقول كادها الله. تخيل حينما يعرضون الشرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما جاء أحد علماء الأزهر وكان جالسا في صحن المسجد يدرس الشيخ عمود أيام احتلال الزفت الإنجليزي، وألقي في حجر الشيخ وثيقة ففتحها فوجدها وثيقة مما كان ينشرها مجموعة زويمر وغيره التبشيريون، فصرح الرجل وقال في الأزهر، حتى الأزهر الفجحة دي جايين تبعتوا لنا ورقة التبشير في داخل الأزهر، الأزهر حصلت. تصور فعلها المشركون قبل زويمر، ماذا فعلوا؟ عرضوا الشرك ليس على الأزهر وإنما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وانتقلوا. الشيطان لا ييأس أبدا إلا من رحمة الله، الشيطان لا ييأس أبدا إلا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فعرضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أمورا أخرى، فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن يأسوا من تغيير الرسول للقرآن، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ونزل قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن الأمر واضح، لا يستطيع رسول من رسل الله أن يبدل ولا أن يغير. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن أغلقت كل الأبواب يأتونه من ناحية أخرى. يا محمد من الممكن أن نؤمن بهذا الدين ولكنها خديعة، ضعوا في اعتباركم أن هذه خديعة، من الممكن أن نؤمن بهذا الدين ولكن بشروط. إن الذين يجلسون في مجلسك مجموعة من الفقراء، مجموعة من العبيد، إن رائحة عرقهم تؤذينا، نحن المرفهون، نحن الذين يعني نخشى من الهواء العليل أن يجرح أناملنا، نحن مطرفون، كانوا مطرفين. نجلس مع بلال وابن مسعود وياسر وآل ياسر في مجلس واحد، يجلس السادة النجب مع هؤلاء العبيد، أترضاها لنا يا محمد؟ اطردهم من مجلسك. ونحن لا ونجلس نحن أم هم؟ فاكرين كلمة فرعون أنا في إيدي غويشة حينما قال لأهل مصر فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين قال فاستخف قومه فأطاعوه. أنا رجل لابس غويش في إيدي، طب موسى معهوش غويشة؟ مش لابس غويشة في إيدي، شوف الوكسة حينما يقارن الرجل بين الحق والباطل بالغوايش اللي في الايدين والاساور الموجودة في الايدين. فيأتون ليقولوا يا محمد مجلسنا المجلس هؤلاء، يعني انت تريد ان تجلس في مجلس فيه روائح مسك روائح طيبة وتنظر تجد اناسا يلبسون حرير ومزركشات، ان تجلس امام مجموعة من العبيد يلبسون جباب الصوف والصوف مع حر الجزيرة، اذا رائحة العرق صعبة جدا، مش تكييف ولا شيء من هذا القبيل. يا محمد اطردهم من مجلسك. وينزل قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الرسول لم يقرر ان يطرد، ولكن الايات تأتي حاسمة لرفع الحرج عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولبيان ولتيئيس المشركين ان القضية ليست مع محمد عليه الصلاة والسلام، ومهما فعلتم مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا تظنوا ان الدين ملك، ان الدين ملك لمحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا في تيئيس للمجرمين، وفي نفس الوقت عصمة وتثبيت لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولولا ان ثبتناك تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لأتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك تأتي الآيات: فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء المشركون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يقال هذا لبلال، يقال لابن مسعود، يقال للفقراء، يقال للعبيد، ولا يقال لأبي لهب غيره. تبت يدا أبي لهب، ده أبو لهب، ده كبير قريش، ده صاحب نسب ذكي وشريف، ده عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو مشرك من كبار المشركين المسلمين، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في امرأته الشريفة من الشرفاء من السادة النجوم، حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه الآية شديدة، وحينما يقال في جيدها، جيد المرأة العربية حينما يذكر مصيبة، حينما يذكر جيد المرأة، امرأة سيدة يذكر جيدها، في جيدها حبل من مسد تجر منه في جهنم والعياذ بالله. وتصوروا حينما يحفظ هذه الصورة الأطفال الصغار ويقرؤونها على مسامع أبي لهب وعلى مسمع حمالة الحطب، ماذا تكون النتيجة؟ والمسلمون مستضعفون. ولذلك تأتي الآيات: ولكن المشركين مستمرون، مستمرون في ختل النبي ومحاولة خداع النبي من أجل أن تختل أو أن تزل قدم المصطفى عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يضحض يزحلق عن الصراط المستقيم، وهم ينتظرونه حينما يسقط، وهو لن يسقط لأنه مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك ينتقلون: لقد أغضبنا ربك يا محمد، حينما قال لا تطرد، اجعلهم معك، لا تتركهم ولا تطردهم حتى لا تغضب ربك، ولكن اجعل لنا يوما ولهم يوم. وتنزل الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لا تنظر لغيرهم، لا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، وقد أعلمناك مآل زينة الحياة الدنيا في قولنا في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذا مآل زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. إذن الآيات أغلقت الباب أمامهم، أولا لتيئيسهم، ثانيا لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا لرفع الحرج عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال إنه هو الذي يتشدد. لا، الرسول حريص كل الحرص على إيمانهم، حريص كل الحرص على إيمان هؤلاء الناس. والله تبارك وتعالى يقول له النتيجة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هو كان يظن أنه بمجرد أن يدعو الناس صاحب فطرة مستقيمة يظن أن الناس سيدخلون في الخير وسيدخلون في دين الله تبارك وتعالى، يظنون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن يذكر كان قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواج، ولكن حقيقة الأمر على خلاف ذلك. ورب العالمين يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاءت قصة كما تعلمون في سورة عبس وتولى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام هؤلاء الأكابر، وهو واقف معهم يخاطبهم، فإذا برجل مسلم فقير اسمه عبد الله بن أم مكتوم كما جاء في كتب التفسير، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن بعض الأشياء. انظر، هو جاءه في ذلك الوقت والرسول منشغل بدعوة هؤلاء الناس، والرجل أعمى وجاء ليسأل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا غير أنه التفت ثم صرف وجهه عنه، عبس كشف فقط، عبس وتولى، تولى عنه، بعد اتجه إليه ثم انصرف عنه، عبس وتولى. أن جاءه الأعمى عاتبه الله. قد يقول قائل: ولماذا يذكر هنا الأعمى مع أن القرآن نهانا عن التنابز بالألقاب؟ لأن الله يريد أن يبلغ المستمعين في كل زمان ومكان أن هذا الذي جاء كان أعمى فلم يرى عبوس وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى تولي وجه النبي عنه صلى الله عليه وسلم. كل الذي فعله النبي عبس وتولى، وهي أمور لا يراها الأعمى، ومع ذلك رآها رب الأعمى فلم يتركها للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما نطق ولا قال هجرة ولا قال له كلاما يؤذيه، بل عبس وتولى، وهذه الأمور لم يرها الأعمى، فقال الأعمى حتى يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا يجرحه هذا الرجل لأنه ما رأى شيئا. فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى حتى يسمع من يسمع من يريد السماع، وحتى يعرف موقف الرسول وموقف رب الرسول. رب الرسول في غنى عنكم، الله غني إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. أصل بعض الناس يظنون أنهم لو أسلموا سيستفيد رب العالمين من عبادتهم. أبدا، رب العالمين غني عنكم وعن عبادتكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذا لن تزيدوا في ملك الله شيئا ولن تنقصوا من ملك الله شيئا، وإنما عبادتكم لأنفسكم، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. إذا إحسانك لك، إساءتك عليك. الله يبهو سحاء الليل النهار، ليس في حاجة إلى أحد، غني. ولذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى، هذا الأعمى، أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، هؤلاء الذين تخاطبهم استغنوا عنك وعن دينك وعن كتاب الله وظنوا أنفسهم في غنى عن الله، أما من استغنى فأنت له تصدع، وما عليك ألا يتزكى، ما عليك ألا يتزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى يخشى فأنت عنه تلهى تلهى. الرسول كان يتلهى، الرسول كان في مقام دعوة إلى الله، ومع ذلك اعتبر القرآن الكريم أن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الذين استغنوا عن الرسالة وعن دين الله يعد سلاهم. انظر فأنت عنه تلاهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في مجلس سهو، في مجلس دعوة شريفة، ومع ذلك رب العالمين يرشده ويثبته سبحانه وتعالى ويعلم هؤلاء أن الله غني عنكم، وأن الدعوة لا بد وأن تكون عزيزة، دعوة الإسلام لا بد وأن تكون عزيزة. بعض الناس يذلون أنفسهم وهم دعاء من أجل أن يحصلوا على فتاه، يقدمون الدعوة ذليلة، يتقدمون بين أيدي الأغنياء لا من أجل إنقاذ الأغنياء، ولكن من أجل أن يستحوذوا على بعض الفتاه من أيدي هؤلاء الأغنياء. إنها دعوة عزيزة، ليكن لكم من عزة هذه الدعوة عزة، ليكن لكم من عظمة هذه الدعوة عظمة. إياك أن تكون يا من تحمل أمانة الله إلى خلق الله، إياك أن ترضى لنفسك بالمهانة أو بالذل أو أن تجعل يدك السفلى. أنت تحمل أعز نعمة في الوجود هي نعمة الإسلام. لا نقول إنك تتكبر على الناس، معاذ الله، كن متواضعا، ولكن اجعل هذه الدعوة عزيزة. لا تجعل هذه الدعوة عزيزة على الفقراء، يأتيك الفقير فتقول له يا اخي تعلم أدب مجلس العلم، ويأتيك الغني تنسى أنت أدب مجلس العلم وأدب طالب العلم، وإذا بك تريد أن تقبل الأرض من تحت قدميك من أجل أن يمنعم عليك بشيء تستطيع من خلاله أن تصرف دعوتك. الله غني، اطلبوا من الغني. إن كانت هذه الدعوة تؤمنون بها حقا، إن كنتم أنتم بالفعل تصدقون ما تصدرونه للناس، فاجعلوا قلوبكم تخضع لجلال الله أولا قبل أن تدعو الآخرين، قبل أن تدعو الناس استفد أنت من هذه الدعوة، كن أنت عزيزا بها، لا تجعل نفسك ذليلة أمام من يعطي، أمام صاحب سلطة، أمام صاحب مال. إياك أن تذل نفسك لصاحب سلطة أو لصاحب مال لتكن عزيزا بهذه الدعوة. والله عز وجل هو الذي يمكن. إياك أن تظن أنك حينما تذل نفسك حينئذ تمكن للدعوة، لا، التمكين من الدعوة يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. والله يا أخي جرب هذا، تعامل حتى مع في سمع وطاعة للحاكم وللمسؤول، سمع وطاعة نعم، ولكن بدون ذلة. لا تستذل نفسك لمخلوق، اجعل الذلة للخلاق العليم الذي تعنو له الوجوه سبحانه وتعالى، حينئذ يمن عليك ويجعلك عزيزا سبحانه، يجعلك غنيا سبحانه. فإذا رب العالمين قال في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، ولم تقل للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كله ما قل إلا مرة واحدة، كلا إنها تذكرة، هذه التي ذكرتها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. دعوة عزيزة بأيدي سفرة كرام بررة، فلا بد وان يكون لك من عزة الدعوة عزة. بعد هذه التقدمة التي ذكرناها بين يدي الآيات يأتي قول الله تبارك وتعالى، ومن الممكن ان يفهم، واطلت النفس في المقدمة للرد على ما جاء في كتب اسباب النزول، لان الذي جاء في كتب اسباب النزول ولم يصح عن الاصحاب كلام يعني لا ينظر اليه ولا يلتفت اليه، لأنه كلام غير صحيح. حتى إن الإمام الطبري رحمة الله عليه قال بعد أن ذكر شيئا من هذا، لما وجده لم يصح قال: فلا شيء فيه أصوب من الإيمان بظاهره، الإيمان بظاهر هذه الآيات، حتى يأتي خبر يجب التسليم له ببيان ما عني بذلك منه. يعني نقف حتى يأتي خبر، لأن الآيات فيها أشياء من الممكن أن تفهم على غير وجهها، لأنه يقول سبحانه، يقول في الآية الثالثة والسبعين: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهذا ما جعل الإمام ابن كثير يفسر هذه الآيات في ثلاثة أسطر على ما أذكر، ثلاثة أسطر على ما أذكر، يقول في هذا من تثبيت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأييده وعدم خذلانه صلى الله عليه وسلم، كلام من هذا القبيل. ولكننا نحب أن نخوض في بيان معاني الآية بعد هذه التقدمة التي قدمناها بين يدي تفسير الآيات. يقول سبحانه: وإن كادوا، إن هنا كما يقول أهل العربية هي إن، ولو تكلمنا عن هذا التركيب قديما في سورة إبراهيم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلى ذي يقال عنها المخففة من الثقيلة المشددة، واسمها ضمير الشأن. إن الشأن، إن الخبر العظيم هو ما سأتلوه عليكم، الخبر العظيم إن، فتأتي إن ثم تأتي اللام الفارقة، اللام الفارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، واضح؟ وإن كادوا ليفتنونك، وستأتي كذلك في تركيب آخر في نفس الصورة: وإن كادوا ليستفزونك. إن الشأن وإن الخبر، كأنه يقول قد كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك. كاد من أفعال المقاربة، كاد من أفعال المقاربة. هناك فصل بديع للإمام ابن هشام في كتاب المغني، مغني اللبيب، في الكلام عن كاد، يرجع إليه من شاء. يقول: إن كادوا ليفتنونك. الفتنة كلمة فسرناها كثيرا، ولكنها في كل سياق يكون لها معنى مرتبط بهذا السياق. والذي نراه هنا أن قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، بمعنى أنهم يريدون خداع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرغبونه في أمور ظاهرها مصلحة الدعوة وباطنها فيه العذاب. انظروا، أمر فتنة، المقصود التغرير، يريدون أن يغروا النبي صلى الله عليه وسلم بأساليب فيها تغرير، فيظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم مصلحة دعوية معينة. نحن سنسلم لو طردت هؤلاء من مجلسك، نحن سنسلم لو أنك فعلت شيئا يقربك منا. هذا الشيء بالطبع لن يكون كما جاء في أسباب النزول غير الصحيحة، من أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلم ببعض آلهتهم. هذا أمر لا يتصور على الإطلاق، الإلمام بالآلهة هذا أمر كذب لا يصح وباطل، لا يصح من قريب ولا من بعيد. أو أن ثقيف جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له: اجعل وادينا محرما كمكة، واجعلنا نتمتع بعبادة الله في سنة، ونجمع الأموال التي تقدم لها. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقه. كل هذا هراء وباطل ولا أصل له ولا يصح شيء من ذلك. ولذلك قال الإمام الطبري: كما رأيتم لن نتحرك عن ظاهر النص حتى يأتينا خبر إيه؟ خبر صدق. فإذا كل هذا نطوح به ونجعل دبر آذاننا ولا نلتفت إليه. كل ما جاء في تفسير هذه الآيات من التفسير بالمأثور لا يصح، وبناء على ذلك سنحلل النص في ضوء نصوص القرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المعلومة لدينا يقينا من نصوص القرآن الكريم. كما رأيتم طلبوا منه أن يغير الوحي، قال: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. نعبد إلهك يوم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن النصوص أغنتنا عن النظر، النصوص القرآنية، عن النظر فيما لم يصح. فهنا يقول: وإن كادوا، الشأن العظيم أنهم كادوا، اقتربوا المشركون، والضمائر تعود إلى المشركين أهل مكة وليس أهل اليهود أو غير ذلك كما جاء في بعض التفاسير، وإنما الكلام لأن الصورة مكية وليس فيها آيات مدنية. وإن كادوا ليفتنونك، الفتنة المقصود بها التهريب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ما هو الذي أوحاه الله إليه؟ القرآن والسنة. ضعوا هذا في اعتباركم، أن الوحي هو قرآن وسنة، وكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع من وحي. فإذا كلمت عن الذي، نقول القرآن، ولكن قال عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. كلمة لتفتري اللام للتعليل. إذا هم كادوا أن يفتنوا النبي، والفتنة بمعنى التغرير، فكادوا يغرروا به. ما الغرض من الفتنة والتغرير؟ ما الغرض؟ لتفتري. هل الرسول من الممكن أن يفتري؟ مستحيل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين إلى آخر. إذا قوله تعالى لتفتري إن لم للتعليل، التعليل يعني الغرض من فعلهم هم ومن تغريرهم وخداعهم لك أن يفتنوا، أن تفتري علينا غيره، وأن تختلط على الله ما لم يقل. بعض المفسرين فسر كلمة الافتراء هنا تفسيرا غير سديد. هذا لم يحدث ولن يحدث، وإنما كل الذي حدث أنه أمر في قلوبهم هم وفي عقولهم. غرض الفاعل قد لا يكون المفعول له، أو المفعول لأجله قد يكون غافلا تماما ولا يعلم شيئا عن غرضك، ولا يعلم شيئا عن العلة التي، يعني أنا أقول لكم شيئا، أقول افعل كذا، أنت لا تدري ما الغرض من قول افعل كذا. الغرض ده عندي أنا في قلبي. فرب العالمين هو الذي يشق القلوب ويبين ما في هذه القلوب. فقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري. إذن هم الذين من غرضهم أن تفتري. فإذن هم يغروك بشيء ظاهره الرحمة وباطنه فيه العذاب. هم يريدون منك يا محمد أن تقدم تنازلا، فإن قدمت تنازلا في نظرك لمصلحة الدعوة، كما اجتهدت فيما بعد في قصة أثار بدر، فاكرين هذه القصة؟ ما الذي حدث؟ قال الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، فرب العالمين أنزل في هذا الأمر قرآنا، فقال سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أتريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. اسمع، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق. وذلك لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وجدهما يبكيان بكاء شديدا حينما نزلت هذه الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عرض رب العالمين علي عذاب أصحابك دون هذه الشجرة عذاب. الرسول اجتهد، الصحابة اجتهدوا، والرسول مال إلى اجتهاد أبي بكر الصديق ولم يرجح اجتهاد عمر في أثار بدر. فماذا كانت النتيجة؟ نزل هذا التجديد على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء، إذن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في قصة واضحة وظاهرة في أثار بدر، اجتهاده كان مبني على ماذا؟ هؤلاء الأثار من أقاربنا ومن قبيلتنا، وربما لو أخذنا فيهم الفداء وفديناهم ورجعوا إلى قريش تكون لنا عندهم يد، من الممكن أن يسلموا. لكن عمر قال لا، نقطع رؤوس صناديد الشرك وأئمة الكفر. ورب العالمين سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في كونه مال إلى رأي أبي بكر الصديق، ورب العالمين أيد اجتهاد من؟ عمر بن الخطاب بقطع رقاب هؤلاء. إذن هذا الاجتهاد الذي اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لمصلحة الإسلام، قال هذا المال الذي سنأخذه يتقوى به الإسلام. وهؤلاء من الممكن أن يكونوا دعاية طيبة في قريش وتكون عندنا لهم يد، لكن رب العالمين شاء ألا يكون هذا، قدر رب العالمين سبحانه وتعالى قرر شرعا ليس قدرا، وإلا لو كان قرر ذلك قدرا لما قدر النبي صلى الله عليه وسلم على التنفيذ، وإنما رب العالمين بين أن هذا لا يوافق مراد الله سبحانه وتعالى، لا يوافق مراد الله الشرعي، وكان ينبغي أن يقتلوا، وكان ينبغي أن يقتلوا. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا تنازل عن أمر من أصول الإسلام؟ أبدا، ومع ذلك نزل النص مشددا لولا كتاب من الله سبق، أنه لا يؤاخذ المقتلين، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بعدها قال تقولوا مما غنمتم حلالا طيبا، بعدها أجاز لهم الأمر، بعد هذا التشديد. هذا منهم وإن كادوا ليفتنونك، الفتنة بمعنى التغرير والخديعة، الغرض لتفتري. الرسول لم يفتري ولم يفكر في الافتراء، ويستحيل أن يفتري على الله، ولكن هذا كان غرضهم. وهل غرض الفاعل يطلع عليه المفعول به؟ أبدا. يعني إنسان يضرب إنسان لكي يؤدبه أو ليتشفى فيه أو لكذا، أنت لا تدري ما السبب. العلة عندهم هم، فلا تجعل هذه العلة اللي عندهم يوصم بها النبي صلى الله عليه وسلم من قريب أو من بعيد. رب العالمين يرشد النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له إنهم أرادوا بك هذا من أجل أن تفتري، لأنهم لن يتركوك، وإنما تقدم تنازلا اليوم أنت تراه مصلحة، هناك عندهم هم مصالح أخرى، هناك مفاسد ستترتب على ذلك، هم لن يقفوا عند هذا الحد، بل سيأخذوا مرة وراء مرة وراء مرة، تنازل وراء تنازل. ولذلك وجدنا بعض من يدخل في العمل السياسي بحجة نصرة الإسلام يقدم تنازلا ثم تنازلا ثم تنازلا، ويظل في تنازل، ويظل إيمانه ينزل، ويظل دينه في تناقص. لماذا؟ لأنه ما ثبت على دينه. الدين ليس ملكا لي، وليس ملكا لكم، وليس ملكا لشيخ الأزهر، وليس ملكا للمجامع الفقهية، وليس ملكا لمحمد عليه الصلاة والسلام. الدين دين من؟ من الذي جعله لنا دينا؟ رب العالمين. ولذلك لا يستطيع، ولذلك دايما نقول هل يستطيع المجامع الفقهية في العالم أن تجتمع لكي تقول مثلا إن هذا السواك ليس من الإسلام؟ سنة. يستطيعون له من مصلحة في هذا الزمان نلغي السواك ونقول ليس من دين الإسلام، لا يستطيعون، مع أنه سنة مستحب، ليس فرضا وليس أصلا من أصول الإسلام. هذا السواك لا يستطيع أحد، الأمة لا تستطيع أن تتنازل عنه حتى ييأس. نقول حتى ييأس من يظن أننا من الممكن أن نقدم تنازل، لا ده مش نتنازل عن السواك ده، ولا نملك، لأننا لو فعلنا فقد تولينا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هل سنتنازل عن صحيح البخاري؟ سنتنازل عن تراث الأمة؟ فليأس الكفار وليأس أعوان الكفار في كل زمان ومكان. الدين ملك لرب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، الغرض لتفتري علينا غير، ولو حدث. يبقى الافتراء هذا غرض عندهم، لكن الافتراء ما جال بخاطر المصطفى عليه الصلاة والسلام. لتفتري ده هدفهم، يبقى رب العالمين بيكشفهم، رب العالمين بيوضح خططهم. هدفهم لا، انت تفعل هذا من اجل ماذا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقترب منهم من اجل ان يسلموا؟ لا، مش هيسلموا. هدفهم لتفتري علينا غيره. يقول واذا الواو عاطفه على ما سبق، فهذه الواو تدل على ان هناك معطوف عليه، في معطوف عليه، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غير، هناك معطوف بعد الواو، ألا وهو وإن فعلوا وفتنوك وافتريت علينا غير القرآن، ولو حدث ذلك إذن لاتخذوك خليلا. واللام موطع للقسم، والله إذن والله لاتخذوك خليلا. إذن صراعهم معك ليس من أجلك أنت، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء المشركون أيها الناس لم يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لذات نفس محمد، محمد عندهم الصادق الأمين، ولذلك لو افترى على الله كذبا ماذا ستكون النتيجة؟ لاتخذوك والله لاتخذوك خليلا، تصبح خليلا. والخلة هي أعلى درجات الحب، تتخلل يتخلل الحب في داخل القلوب، لأنهم ما أبغضوك وما كرهوك وما عادوك لنفسك، أنت عندهم الصادق الأمين صاحب الأخلاق الحسنة. ولكن المشكلة في هذا الدين، فإنهم لا يكذبونك لا عليك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيقول إذن، كلمة إذن هنا التي تأتي في صدر الكلام وهي حرف جزاء وجواب واستقبال، لأنها تدل على أن ما سيحدث في المستقبل. وإذن لا تكتب إذا وعليها تنوين، لأن النون فيها أصل في الكلمة وليست تنوينا، النون فيها ليست تنوينا وإنما هي من أصل الكلمة. إذن وإذن لاتخذوك خليلا. يقول ولولا أن ثبتناك، ولولا، لولا حرف امتناع لوجود، يقول عنه العلماء، علماء اللغة، حرف امتناع لوجود. لولا، أقول لولا كذا لحدث كذا، يبقى امتنع الجواب لوجود الايه؟ الشرط، مش كده؟ امتناع الجواب لوجود الايه؟ الشرط. فقال ولولا أن ثبتناك، لولا لو دخلت على الجملة الاسمية تكون حرف امتناع لوجود، واضح؟ ولكنها لو دخلت على جملة فعلية تكون بمعنى ماذا؟ لو دخلت على الجملة الفعلية تكون بمعنى الحظ والحث، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، واضح؟ كما في سورة النور، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لكن هنا لولا أن ثبتناك جملة اسمية، لأن أن ثبتناك تؤول إلى إيه؟ مصدر. لولا تثبيتنا إياك أو تثبيتنا لك، لولا ولولا أن ثبتناك، التثبيت هنا ما معناه؟ كلمة التثبيت الشيء المقلقل الذي يتقلقل تقول ثبته، أو الشيء المتحرك تثبته. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مترددا في هذا الأمر، يختار أي الوجهين، فرب العالمين ثبته وأطلعه على حقيقة ما يضمره القوم. فلما أطلعه على ما يضمره القوم أنهم يريدون من ذلك ما تراه أنت مصلحة، ولذلك لما جاء في صلح الحديبية وافقه الله على هذه الأمور، لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يضمروا شيئا. لكن هنا هذه الأمور التي في ظاهرها الصلاح، لا، أنت ضعيف ومن معك ضعفاء، وهم يريدون أن يخدعوك. ولذلك قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، فهنا حسبه الله، كافيه رب العالمين، فكشف له المخطط. هم يريدون أن يضعفوا إرادتك، وإن يريد، فقال وإن كادوا، كادوا اقتربوا ولكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى الفتنة، لأن الله ثبته. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، هذا غرضهم، وإذا لاتخذوك خليلا. لو حدث ولولا أن ثبتناك وأطلعناك وأفهمناك حقيقة الأمر وحقيقة ما يضمره هؤلاء وحقيقة ما يكنونه لك، وأطلعناك عليه، كل شيء قد أطلعك عليه، ولولا أن ثبتناك. حينئذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتهاد، وترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطة، وتثبت بأمر ربه. ولولا أن ثبتناك، كان من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أجعل لكم مجلسا والفقراء مجلسا، من الممكن أن يقبل عليهم ويترك عبد الله بن أم مكتوم، من أجل إسلام هؤلاء لن يسلموا، لن يسلموا. فقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كدت تركن، الركون أن تميل، الميل تميل على الجدار الركن لتثبت. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما في سورة هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، تسند عليهم كده وتميل، تركن إليهم إليهم. فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت. لولا التثبيت، لولا حرف امتناع الوجود، فامتنع ها اقترابك منهم، لا ميلك، لا كيدودة الميل. انظر الى الآية بينت صعوبة الامر واستحالته بعدة اشياء. اولا لولا التي تفيد ايه؟ الامتناع للوجود. امتنع، امتنع ايه امتنع؟ ان يقترب النبي من الميل، مش اقترب، مش امتنع الميل، لا امتنع ان يقترب من الميل، لان كاد بمعنى الاقتراب، مش كده؟ فقال اول حاجة امتنع اقتراب من الميل لوجود التثبيت، يبقى لولا. ثم فعل كاد التي تفيد الايه؟ القرب، مش كده؟ ثم شيئا الذي يدل على الشيء الحقير التافه، ثم قلل فاصبح الشيء الحقير التافه قليلا. فقال: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لو غاب تثبيت الله عنه، ماذا كان من الممكن ان يحدث؟ افتراء على الله؟ ابدا، مفيش افتراء على الله ولا حاجه، ده الافتراء ده في اذانهم. لو لم يثبته الله لاقترب من الميل، يقترب بس من الميل، يقترب قد ايه؟ شيئا قليلا. يعني اياكم ان تظنوا ان ريسة. اذا النبي عليه الصلاة والسلام بفطرته السديدة المستقيمة صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في هذه الخطايا، فما بالكم حينما يأتيه التثبيت؟ ولولا ان ثبتناك، لانه يقول لولا ان ثبتناك، لولا تثبيتنا اياك كان هيحدث ايه؟ لقد، اللام المعطيه للقسم لقد. وطبعا لانه جاء مع الكيدوده كاد، وجاء مع لولا الامتناعيه، اذا قد فقدت معناه في التحقيق، فليست للتحقيق، مش كده ولا ايه؟ لقد كدت، كدت يعني اقتربت، الكيدوده اقترب، لقد كدت تركن ميل اليهم شيئا قليلا. طيب لو حدث هذا، واذا لاذقناك، اذا يعني لو حدث هذا واقتربت فقط، مجرد اقتراب منهم، انظروا الى هذا التشديد حتى يوقع الرهب في قلوبهم ويصلوا الى حد الاياس التام من النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة هذا الأمر معه مرة أخرى. إذا لن يحاولوا أن يفعلوا ذلك مع النبي مرة أخرى، لما القرآن يأتي بهذا الأسلوب. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. كلمة ضعف بمعنى ضعف العذاب، كما قال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. كلما ارتفع قدر الإنسان عند ربي ومكانته عند الله، اذا يكون العقاب مضاعف، كما ان الحسنات مضاعفه اكثر منا، حسناته مضاعفه اكثر منا، فكذلك السيئات مضاعفه. ولذلك قال: من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين. اذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذا لاذقناك من الذوق، معنى ذلك ان كيانه كله يحس بهذا العذاب، سلمنا الله واياك، اذا لاذقناك، وهذا لن يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا لاذقناك ضعف الحياه، العذاب الذي يستحقه من فعل هذا في الدنيا وفي الاخره. التمكين في الدنيا لن يحدث، بل من الممكن ان تسام العذاب على ايدي هؤلاء الكفار الذين ركنت كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا تفوقك ونصرتك وتمكينك يكون بتنفيذ اوامر الله عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصره. ولذلك قال هنا: اذا لأذقناك ضعف الحياة والموت. ولكنه لم يقل ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الموت. انظروا الى التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الامر فيه تحذير الا انه لم يجابهه بكلمة العذاب. انظروا الى عظمة القرآن الكريم وخطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجابهه بكلمة العذاب. فقال له سبحانه وتعالى اذا لأذقناك ضعف الحياة، لم يقل مع انه المعروف ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الموت، ضعف الحياة وضعف الممات. الإنسان إن عذب فإن استمرار العذاب أعظم من العذاب ذاته. استمرار العذاب أعظم من العذاب ذاته، لأنه من الممكن أن يعذب وانتهى الأمر، لكن استمراره الأخطر. فهنا ينفي أن يرفع أو يستطيع أحد أن يمنعه العذاب، لأن الله هو القهار ذو القوة المتين. قال ولن تجد ثم لا تجد لك علينا نصيرا، نصير ينصرك علينا او يدفع عنك هذا العذاب، فمن يحميك من بعد الله. كل هذا الكلام خلي بالكم ليس المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لئن اشركت ليحبطن عملك. الرسول معصوم من الشرك ومعصوم من كل هذه الامور. غاية الامر انه ييأس هؤلاء الكفار. اولا، ثانيا، درس لكل الدعاء، احذروا احذروا. وان فعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فماذا سيفعلون معكم؟ لا تظن نفسك انك بعيد او انك لست في حاجة الى تسديد ربك. هنا يعلمك امرا مهما جدا يذكره العلماء في هذا المجال، انك لا تستغني عن الله طرفة عين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه او يذكره ويقول اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين، لا تكلني الى نفسي طرفة عين. فالرسول هنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في حاجة الى تثبيته وتسديد ربه، فانتم من باب اولى. ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، فما بالكم بكم انتم، نحن الضعفاء. ولذلك احذر دائما في صراعاتنا مع الكفار المشركين الملاحدة العلمانيين المخالفين لنا من اهل البدع، ان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. ونعرف بعض مشايخنا الذين يتعرضون شبه يوميا شبه يومي لكل هذه المحاولات من اجل ان يعني يفتنوهم عن الصراط المستقيم، وان تتزحزح اقدامهم عن الصراط المستقيم. تعالى من الممكن تعمل ندوة في المكان الفلاني، من الممكن تكتب في المجلة الفلانية، من الممكن ان تفعل كذا. كل هذا من اجل ماذا؟ من اجل ان يختلوك، من اجل ان يخدعوك، من اجل ان يغروك. ولو حدث اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لانه واذا لاتخذوك خليلا تصبح خليلا لهم حبيبهم. اذا لأذقناك ضعف الحياة، اذا هذه الآية ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لكل من صار على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وحمل أمانة الله إلى خلق الله في كل زمن. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يبقى هنا نظروا لقضية الإرادة، فلما يئسوا انتقلوا إلى القدرة. من محمد في نظرهم؟ شخص واحد أمام هذا الجمع الكبير. فعلوا كما يفعل أعداء المرسلين في كل زمان ومكان، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد. سورة إبراهيم. وفسرنا هذا الكلام قديما. رب العالمين هنا يقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. يئسوا من فتنتك، يئسوا من أنك من أن ينالوا منك كلمة تصحح معتقداتهم، أو أن تكون بالنسبة لهم خليلة وأصبحت عدوهم الأول. وإن كادوا، كادوا لأنهم لا يستطيعون أن يستفزوا من الأرض. استفزوا مين؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليه؟ ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربي وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب الناس، والله يعصمك من الناس. اسمع، الرسول طالما لم يتم البلاغ لو اجتمع من في الأرض والسماء على أن يمنعوه أن يبلغ رسالة ربي لن يستطيعوا. محمي يجعل من بين يديه ومن خلفه رصد حماية لا يفقد. يقول قائل: ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل يموت ويقتل. ولكن متى يقتل؟ حينما يتم رسالة ربي. قبل إكماله لرسالة ربي لا يستطيع من في السماوات ولا من في الأرض أن يمنعوه، لأن معنى ذلك أنهم يقفوا ضد مراد الله، ومن يستطيع أن يقف ضد مراد الله عز وجل؟ ولذلك لا يستطيع الخلق أجمعين أن يمنعوا رسولا من أن يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وإن كادوا اقتربوا. إن التي تفيد إن المخففة المستقيلة، وإن كادوا لا يستفز، لام الفارقة بين النافية وبين المخففة من الثقيل، وإن كادوا لا يستفزونك. الاستفزاز شرحناه قبل ذلك، الإزعاج. الاستفزاز استفعال من الفعل فزة، عارفة بتقول الإنسان فز قوم، فهم يريدون أن يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستفزونك من الأرض، الأرض المقصود ده أرض مكة، وجاء في الروايات أرض المدينة واليهود فعلوا به كذا، وهم الذين قالوا لو اذهب إلى أرض الأنبياء فإذا ذهبت إلى الشام فإننا حينئذ سنؤمن بك. والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذي الحليفة وأراد أن يجمع الناس وذهب إلى أرض الأنبياء ليؤمن به اليهود، فنزلت فيها هذه الآيات. هذا خطأ، لأن هذه الآيات مكية. ثانيا، هذا الكلام لم يصح. ثالثا، يقولون في بعض الروايات إنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك وكان ذهبا إلى أرض الأنبياء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك ليس من أجل اليهود، وإنما من أجل ماذا؟ أن يقاتل الذين قتلوا الجيش الإسلامي في مؤتة أولا. ثانيا، تطبيقا لقوله تعالى وقد نزل في سورة التوبة: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كذلك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكيف يكون هذا هو السبب كما قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه؟ وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض، هم أهل مكة والآيات مكية، وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. يبقى الغرض للإخراج، كما كان الغرض من الفتنة أو من الفتن كان الغرض ماذا؟ لتفتري علينا غيره. فإذا هنا وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك، فالاستفزاز أعم. الاستفزاز إنك تقوم تخرج، ولكن يعم الخروج بعودة وبدون عودة، لكن ليخرجوك يعني يخرجوك بلا رجعة، ليخرجوك منها من الأرض أرض مكة. وإذا ولو الواو عاطفة على ما سبق، ولو حدث هذا واستفزوك وأخرجوك، لا إذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. إذا بينصب بعد الفعل المضارع بأن مضمرة، يبقى إذا لا يلبسه. ولكن نظرا لأن إذا هنا جاءت واقعة بين معطوف ومعطوف عليه، فلذلك لم تعمل. وذكر السمين الحلبي ثلاثة أوجه في هذا الشأن، ذكرنا أشهرها أو ذكرنا أشهرها: وإذا لا يلبسون خلافك، اللبس أو اللبس يعني المكوث في الأرض، لا يمكثون في الأرض وإنما يخرجونهم أيضا، ولكن خروجهم يكون بإهلاك. وإذا لا يلبسون خلافك أو خلفك، قراءتان سبعيتان متواترتان. وإذا لا يلبسون خلافك يعني بعدك، بعد أن يخرجوك لا يلبسون خلافك إلا قليلا. ولذلك قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. لا يلبسون خلافك إلا قليلا. هم أرادوا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وهموا بذلك، ففضحهم الله عز وجل وهددهم: لو حدث ذلك منكم لن تلبسوا خلاف محمد إلا قليلا. ولذلك انتقلوا إلى مرحلة أخرى كما قال في سورة الأنفال: وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب إذا هم مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قالوا نقتله، بعد أن أرادوا إخراجه وهموا بالإخراج فهددوا بالعذاب والهلاك، ولذلك قالوا وإذا لا يلبسون جميعهم، يعني العذاب سيأخذ أهل مكة جميعا، ولذلك خافوا من هذا فتوقفوا. ولكنهم فيما بعد خرج النبي حينما هموا بقتله، ولكن القرآن الكريم يقول أخرجوهم من حيث أخرجوكم، ويقول وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك. إذا هو أخرج، ولكنه لم يخرج إخراجا مكرها، بل هموا بقتله فخرج. فلما هموا بقتله فخرج كانوا متسببين في الخروج، لم يخرجوا الإخراج الذي تحدثت عنه الآية هنا، اللي هو إخراج الإكراه، لأنهم لو أخرجوه مكرها ما لبثوا القرية جميعها خلافه إلا قليلا من بعده. ولكن رب العالمين لأنه يعلم أن هناك دهماء وهناك جهلة وهناك تابعون بدون علم سيسلمون فيما بعد، جعلهم سبحانه وتعالى يغيرون فكرتهم ولا يهمون، لا يهمون بإيه؟ بقتل النبي، بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هموا بماذا؟ بقتله. فلما هموا بقتله أمره الله عز وجل في التوقيت المناسب أن يهاجر، فنسب الخروج لهم لأنهم كانوا متسببين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج خوفا من ماذا؟ من قتلهم إياه. وضح الأمر بين الإخراج هنا، هنا في الآية يقول وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا، ثم يقول أشد من قريتك التي أخرجت، أخرجوه عن طريق مكرهم به لقتله. فلما أعلمه الله أمره بالهجرة، فكان فعلهم سببا في خروجه فنسب إليهم الإخراج. وبهذا يجمع بين النصوص القرآنية: وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. وبالفعل حينما خرج وكانوا سببا في خروجه هلك صناديد الشرك وما لبثوا خلفه إلا قليلا. ففي غزوة بدر بعدها بسنة ونصف بعد خروجه صلى الله عليه وسلم، لم يتم سنة ونصف إلا وجمعه الله على غير موعد، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فقتل صناديد الشرك، قتل منهم 70 إنا كفيناك المستهزئين، و70 أثرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك استمر القتل فيهم فقتل الكفار، ودخل بقية أهل مكة في دين الله أفواجا في فتح مكة. فكان هذا من ترتيب الله عز وجل تبعا لحكمته سبحانه وتعالى. وإذا لا يلبسون خلفك أو خلافك، يعني بعد خروجك، إلا قليلا. ويقولون إن خلفك أو خلافك هنا لا يلبسون خلافك أو خلفك، يعني هذا بالمعنى بعد، ولكن ما المانع من أن يكون خلفك حينما يتركهم؟ فهم لن يلبسوا خلفهم لأنه سيخلف ماذا؟ يخلف مكة، هم لن يلبسوا فيها، فالأمر على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل كما يعني أرى والله أعلم. ثم قال: السنة هذا الذي قلته لكم، أنهم لو أخرجوا ما لبثوا خلفه إلا قليلا، ليس خاصا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه سنة، سنة لمن؟ لكل رسول من المرسلين. أخرجوا هودا ما لبثوا خلفه إلا قليلا وأخذهم العذاب، أخرجوا صالح أخذهم العذاب، لوط أخذهم العذاب، إبراهيم أخذهم العذاب. هي سنة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة من قد أرسلنا، من هم الذين أرسل؟ سنة المرسلين. ولكن بعد ذلك يقول: ولا تجد لسنتنا تحويلا. فنسب السنة للمرسلين لأدنى ملابسة كما يقال، لأنهم هم السبب، رب العالمين يهلك أعداءهم بسببهم، فنسب هذا إليهم لأنهم هم المتسببون في هذا الأمر، فنسبا إليهم سنة من قد أرسلنا قبل، كما يقول صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى الصراط صراط من صراط الله، ويقول صراط الذين أنعمت عليهم. إذا ينسب إلى سالكيه وينسب إلى الله وينسب إلى الداعي إليه الصراط المستقيم. فهنا كذلك السنة نسبت إلى المرسلين لأنها بسببهم، ونسبت إلى الله لأنه الفاعل لها على الحقيقة. السنة هنا المقصود الطريقة، السيرة، العادة، وهي سنة لا تجد لسنتنا تحويلا. سنن الطبيعية تسمى سنن طبيعية، القوانين، نواميس، من الممكن أن تتغير. فالماء قلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فسق كالطود العظيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ممكن يغير هذه الايه السنن الطبيعية. ولذلك الشمس ستشرق من الغرب، اذا هذه السنن من الممكن ان تتغير، لكن السنن التي لن تتغير لا تتبدل ولا تتحول هذه السنن في التعامل مع البشر، السنن التي تسمى بالسنن الاجتماعية، سنن الاجتماع والعمران، رب العالمين لا يغيرها. ولذلك قال ولن تجد لسنتنا تحويلا. في آية حينما تحدث في سورة فاطر هذه المعنى تكرر كثيرا، لا تجد لسنة الله تبديلا، لا تجد لسنة الله تحويلا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال لا تجد لسنة الله تبديلا، لا تجد لسنة الله تحويلا. التبديل أن تبدل السنة بغيرها، العقوبة بغيرها، فيبدل الخير بالشر أو الشر بالخير، هذا لا يكون أبدا. لا تجد لسنة الله تبديلا. والتحويل أن تحول من قوم إلى قوم آخرين. فهل من الممكن أن يأتي العذاب للمؤمنين بدلا من أن يأتي للكافرين؟ لا. فلا تجد لسنة الله تبديلا بمعنى أن تبدل السنة ولا تتحول من قوم إلى قوم آخر. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.